بدل ينادوا فوق بينادوا تحت. اي ناس قبة بدل يمشوا فوق بيمشوا تحت. وانت حاجاتك كلها فوق، والرزق فوق، والامن فوق، كله عند الله. فدعا هذا الدعاء، قال لكن الدعاء لمنو؟ قال الدعاء للموحدين، وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم شنو؟ الاخر. الموحدين، الدعاء للموحدين، مش تدعو للامه ساكت، لان الامه ساكت دي اللي بيكملوا الكسر الرسائل ما بتستفيد منهم. الامه اللي بيدعو لها الناس الموحدين، لان الموحد كان موجود في الارض ربنا بيأيده وبينصره. ربنا ما نصر رجل واحد، حبيب النجار في سورة ياسين رجل واحد عمل شنوه؟ بس دعا للتوحيد. ربنا نصره ولا ما نصره؟ الجماعة هجموا عليه، هجموا عليه يعني هجموا على الدين. ما في ناس ما دايرين الدين، هجموا على الدين. الدين ده مجسد في رجل واحد من عامة الناس، قال لهم كلام توحيد مركز، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم شنو اجرا. اي زول دار يدعو الى الله ما يمد يده، ما تشيل حاجة من الناس، تكلمهم وتمش، ما دار منهم حاجتك، لانه مين يدوك؟ تاني ما بتقدر تتكلم، يقول لك ها قروشك كملا والله قرب ان يكملا، يدوك تاني خلاص الموضوع ده خليه جدا، تخلي الدين كله بعد شويه، لانه اللي بياكل هنا عينه ماله تخجل، اطعم الفم تستحي شنو؟ الزول كان بياكلك تقدر تعاين فيه؟ زول بيديك ربطه حق انت زول مفلس، قال لك هاك المليون ده صرف، انت تمسك جيبك ده كده وماشي، تاني ما بتشوف ورا ولا قدام، شكد عينك بتخجل، كان قال لك كلمه ما بتكلمه تسكت سايق، لكن مشي شكد. الرجل قال لهم اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ده ما دارين منكم حاجه، وهم مهتدون وناس ماشيين عديل. بعدين حدد موقفه هو، قال وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه شنو ترجعون. انا ليه ما امسك فيها الله؟ قال لهم المانع شنو؟ ليه انا ما امسك في ربنا؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه الهه؟ يعني اخلي ربنا اجي انادي الدراك واللي بتقولوهم ده؟ ان يريدني الرحمن بضر اها لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا شنو ينقذون. اني اذا لفي ضلال مبين، اني امنت بربكم فاسمعون. كلام قوي ولا ما قوي؟ زول موحد توحيد مركز، توحيد جد، ما توحيد النايس، الشغل النايس ما بيمشي لقدام، ما تنص، تقول الكلام واضح وانت زول معاه الله بتخاف؟ بالله لموا فيه وكبروه وقتلوه، لكن النتيجه شنو؟ قيل ادخل الجنه. ربنا داري يموت شهيد، بس هو مات شهيد؟ اي قال لنا وريك النظام في الباقين. النصر دائما حليف الزول الموحد، ان كانت الا صيحة شنو؟ واحدة، ما صيحات كثيرة، واحدة بس. فاذا هم شنو؟ خامدون، صاح فيهم ملك صيحة واحدة عدموا النفاق نار الحيم. الله بينصرك، كان تنصر الله الله شنو؟ بينصرك. التوحيد ده من اقوى اسباب النصر. حس الناس كثير ما بيتكلموا فيه، يقول لك الناس في شنو ونحن في شنو؟ انت في شنو؟ لو داير نصر بالتوحيد، لو داير اكل بالتوحيد، لو داير اي حاجه بالتوحيد، اي حاجه دايره غير التوحيد ما بتجي. فسال ابراهيم عليه السلام الامن العام والامن الاقتصادي. الامن العام، حس مش الناس دايرين يكونوا مطمئنين في البلد ودايرين ياكلوا ولا شنو؟ خلاص حس الشعوب دي يقول لك والله نحن دايرين ناكل، كان ادونا الاكل ما عندنا معهم مشكله، والحكام دايرين الامن، البلد يكون مستقر، لانه كما مستقر الحاكم ما بيكون شنو؟ مطمئن، تلقى الليل والنهار شنو؟ مساهر احب يرسل هناك، اها لانه بقبضوك. الناس اللي بيعملوا مشاكل ديل كان سكتت ونمت بيجوا بيقبضوك، كان قبضوك بيوروك النظام. ما شفت الجماعه اللي قبضوهم كيف؟ عشان كذا انت داير الامن تعصر عليه الله، ده قوي. ربنا قال، قال ومن كفر، اللي بيكفر بنعم ربنا، نعم ربنا كثيره. ناس مكه ديل ما كان عندهم نعم كثيره، الله اداهم نعم كثيره في بلدهم وكنت ما احترموها وطردوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وطلع طلع منهم الدين، التوحيد طلع والسنه طلعت وبقى شرك وبدع. النتيجه شنو؟ ضرب الله مثلا قريه ماله كانت امنه ماله مطمئنه ياتيها رزقها رغدا شنو؟ من كل مكان، فكفرت بانعم الله. اي زول يكفر بالتوحيد ده ما بيمشي لقدام. ده من اكبر النعم ربنا اداك ليها، اداك التوحيد. تبقى تعرف سيدك، سيدك اللي بياكلك، اللي بياكلك من ويته، ها؟ متاكد؟ يا ريت تكون متاكد. لو الزول كان متاكد ما في مشكله، يقول لك جبت المويه للعطشان وجبت اللقمه للجيعان ده جابين الله كلين. الله جاب الحاجات دي كلها، داير من الناس حاجه واحده بس، يشكروه، يشكروه. بيستحق الشكر ولا ما بيستحق؟ ها؟ مديك عيون تعاين تبلد بالله زي ودبرك، عيوناتك يسوف تشكك تشكك تشكك تشكك، ده اداك له الشيخ؟ ما كان ممكن تبقى ما بتشوف وتسمع. الاذنين حقاته، العيون حقاته، اللسان حقه، بدل تشكر به ربنا تشكر في الناس، تقول والله ناس ذيل ما سهلين يا زول. هوي ناسك بتاع شنو؟ الشكر لله والفضل لله والحمد لله والتقديس والتمجيد والتعظيم لله سبحانه، لأنه هو المنعم المتفضل. إبراهيم عليه السلام قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وبعدين قال واجنبني وبني أن نعبد شنو؟ إبراهيم عليه السلام ده شغال دعوة بس، بيسأل ربنا، بالله بيسأل ربنا سؤال مركز، يسأل لنفسه، يسأل لأولاده، يسأل لأهله، بيسأل لبلده، يسأل الله. حس الناس كان يتزنقوا بيجوا يسألوا الله، كان ما تزنقوا بيخلوه، نعم يتزنقوا. حس أي زول تقول لا الله، يقول لا الله، احنا هسه ما عندنا مشكلة، مع جماعتنا دين ما عندنا مشكلة، لكن الله وقت تقبضك قبضة مركزة تكون في المستشفى ما قادر تقعد، ها ها، آه يا لطيف يا لطيف يا زول، آه الله كيف؟ والله والله الله ما في شيء. وقبل متاكد انت؟ اي والله ربنا اللي بيقبضه يعرف اي حاجه. امشوا الناس دي اي زول تلقى في سجن ولا في مستشفى ولا في وين، يقول له غير الله في حاجه، يقول لك ابدا والله. لكن كان بيقى شديد يقول لك هاي نحن والله ناس ما بنلعب فيهم، والله نموت معاهم وما اعرف وين. تموت معاهم والله الموت ده وقت تجي تجري جري، الناس دي كلها حاسه قاعد تجر، يقول لك انا بموت معاك لكن كان زنوك تجر، لانه زولك ذاته بيجري وانت تجري وراه. اما من كان على مبدا، عنده مبدا، ابراهيم عليه السلام كسر الاصنام وبعد ده خايف من الشرك، قال يا ربنا اجنبني جنبني. انت عارف يجنبوك الحاجه دي معناها بجنبها ما تجي. وبني ان نعبد الاصنام، ليه؟ ربنا إنهن أضلن كثيرا شنو؟ من الناس، كثير من الناس عباد القبور، ناس كثيرين غير عبادة القبور ما بعرفوا حاجة. مين يجي حس في مسجد زي ده ولا حاجة؟ يجي ماشي والله ما شاء الله، دي قرآنية ما عنده بها شغلة، ده جامع ما عنده بها شغلة، كان اللي قال قبة بجنبه يا سلام، دي قبة الشيخ منه؟ الشيخ فلان، يا الهي لا. واحد ولا اثنين جوا، 16 شيخ جوا. اي ناس بيهتموا بالميتين للتقديس البشر والقبور. عشان كده أمي شوف كم غنى بالله حقت الشيعة والرافضة، كم غنى أي غنى تلقاهم والناس تبكي. في شنو هو بيبكوا نزل؟ قال ده بالمديح يا ملوك تلومنو، وهو يبكي وأدال يبكوا. لو قرأت قرآن زول بيبكي ما في يعينه فيك قد ساكت، كلام الله ما في زول بيبكي، لأنه هو بقى زول بتاع مدايح في المديح بيبكي، لكن في القرآن ما بيبكي ما بغف. ليه؟ لأنه إذا فسدت عقيدة الإنسان مواضيعه كلها تكون بايظة، مواضيعه كلها فاشلة. فقال يا ربنا جنبني وبني أن نعبد الأصنام. ليه؟ إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. اللي يمشي في درب التوحيد ده زول يتهب. ومن عصاني فإنك غفور شنو؟ رحيم. إبراهيم عليه السلام دعوته كانت فيها رحمة لهم، قال لك أنا بعصاني كمان أنت شنو؟ غفور رحيم. لكن نوح عليه السلام قال ربي لا تزرع على الأرض من الكافرين شنو؟ ما عدمنا الواحد، ما منهم فايدة، قعدهم هنا غير الضرر ما منهم فايدة. أي زول ما موحد غير الضرر ما بتلقى منه حاجة، ما يبي يطلق عيونه يعمل لك بها بتاع القرآن، يقول لك أنا حافظ القرآن وحافظه ما مستفيد منه أي حاجة. واحد قريب ده قال لي أنا طبعا أستاذ وموجه ومعارف وحفظنا القرآن من عمرنا 5 سنة وحفظنا وين وحفظنا شنو يا شيخنا. أي طيب عقيدتك وين؟ الخلاصة عقيدتك. طبعا قال لي طبعا نحن ما معروفين عقيدتنا. مين يزول يقول لك زي ده؟ ده ما استفاد من القرآن يا حاجة. الزول القرى القرآن صحيح بتقول لي عقيدتك، يقول لك عقيدتي في الله، عقيدتي في ربنا. ها ده زول عرف القرآن، طريقتك الكتاب شنو؟ والسنة خلاص. لكن من يقول لك الطريقة الفلانية؟ ها زول ده موضوع منتهي، ما يقول لك أنا حافظ القرآن وغشك ساكت، ولا ده حافظ زي المسجل حسي ده كان سجلت في قرآن بيقوله ولا ما بقوله؟ ها؟ لو سجلت قرآن هنا تفتحه يقرأ لك، لكن فاهمه؟ الجهاز ده فاهمه؟ أنت زي الجهاز حافظ ساكت. ربنا قال شنو؟ مثلا الذين حملوا شنو؟ ثم لم يحملوها كمثل الحمار شنو؟ يحملوا كتب زي الحمار شايل الكتب وماشي، شايل القرآن والتفسير لكن كان قلت الكتب دي فيها شنو؟ ما بعرفها بس شايلها. انت حافظ قرآن وتنادي غير ربنا استفدت شنو؟ وقال ربكم شنو؟ القرآن قال لك ربنا ناديني انا، وانت بتنادي واحد سوداني ميت في قبه وتقول انا حافظ القرآن؟ حافظه مع مسجل بس، مسجل كمان يبقوك امام. والله انت في الصف الورا ما تصلي، خليه امام. امام ده لازم زول يكون موحد. الامام الذي يصلي بالناس لازم يكون عقيدته في الله طريقته الكتاب والسنه وزول موحد حتى يقدمه قدام. لكن زول عنده طريقه من الطرق المعروفه دي وعقيدته في شيخ يجي يبقى امام بالناس يصلي؟ ليه يصلي؟ الصلاه دائره مؤمن. فعشان كده ابراهيم عليه السلام اول حاجه ركز التوحيد، بعدين قام دعا لاهله اني اسكنت من ذريتي بشنو؟ بواد غير ذي زرع، ذريتي وادي ما فيه اي حاجه، لا في ناس ولا في زرع، فاجعل افئده شنو؟ من الناس تهوي اليهم. اول حاجه ربنا جاب لهم قبيله من اليمن جسكروا معهم جرهم تهوي اليهم وارزقهم شنو؟ من الثمرات. اديهم رزق يا ربنا. ادام ولا ما ادام؟ الناس جوهم الرزق جاهم. اي انسان يعصر على التوحيد ده بيلقى رزق كثير. عشان كده القران ده يا شيخنا نعمه عظيمه، نعمه عظيمه انت حافظ في راسك ده، دار تستدل ولا بتتعب لانه حافظ، ما بتفتش الايات وتتعب تقول طوالي. لكن لو كان تحفظ وساي وتخطه بعيد وتشتغل بالكلام، والله جانا في النوم وشفنا في النوم تضيع نفسك